عن فضل الصدق ومراتبه وصحة ما يروى أن الصدق ضمانة الطمأنينة وأن الكذب ريبة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل عن الصدق وعن فضله وعن مراتبه. الصدق هو أعلى منازل السائرين، ومرتبته أعلى من مرتبة الشهيد، ومن ثم كان أبو بكر رضي الله عنه صديقا، ومن أعظم فضائله أنه صديق، وقد علق به هذا الاسم وصار وصفا له. وهذا الوصف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد أحد وارتج الجبل، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق، اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الصديقية لأبي بكر، وأثبت لعمر الشهادة، وأثبت لعثمان الشهادة. الصحابة رضي الله عنهم في المرتبة العامة كلهم صديقون، ولكن الصديقية مراتب، فقد بلغ أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة أعلاها وذروتها. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصديق أخص من الصادق، وكل صديق صادق، وليس كل صادق صديقيا. والصدق مع الله جل وعلا مراتب، أحيانا يكون الرجل صادقا في لسانه ولا يكون صادقا في عمله، وأحيانا يكون الرجل صادقا في لسانه صادقا في مواطن من الأعمال، كمثل يكون صادقا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد حاز هذه المرتبة في هذا الجانب. لكن في جوانب أخرى كالإنفاق في سبيل الله ما حاز هذه المرتبة، وهذا تابع لتفاوت الناس في إيمانهم وفي الخير الموجود فيهم. أبو بكر رضي الله عنه حاز كل هذه المراتب، ما يسبق أحد إلى خير، حتى لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم أتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال إن سبقت أبا بكر يوما فهذا يومي، فذهب بنصف ماله. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم النصف، وكان يتوقع ألا يسبق أبو بكر حتى يبذل نصف ماله. فلما أتى أبو بكر وبذل ماله قال له النبي ماذا أبقيت، قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني بذل كل ماله. فقال عمر رضي الله عنه والله ما سابقه بعد ذلك إلى شيء أبدا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من منكم اليوم تصدق، من منكم اليوم عاد مريضا، من منكم اليوم شهد جنازة، إلى آخر حديث مشهور في الصحيح، فكل حالة يقول أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه في امرئ مسلم إلا دخل من أبواب الجنة الثمانية. فقال أبو بكر يا رسول الله من ضرورة يدخل أحد من كل هذه الأبواب؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه في طليعة هؤلاء اللي يدخلون من مراتب الصديق، يدخلون في مراتب الصديقية ومن كل أبواب الجنة. الإنسان حين يدخل من باب ولا يدخل من باب الآخر، لأن ما عنده عمل لكل هذه الأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذكر بعد الوضوء قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهذا باب قد الإنسان يطرقه، لكن بقي أبواب أخرى، باب الجهاد، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب الإنفاق، باب سلامة الصدر، باب الصيام، باب الاكثار من الصلاة، سنطرق كل هذه الأبواب بحيث يكون الإنسان صديقا في كل شيء، فلا يكون صديقا في جانب دون جانب. مع أن هذا مطلب أنه يحصل ولو باب واحد من الأبواب، ليس معنى ذلك أن نقول للرجل إما أن تعمل بالجميع وأن تكون صديقا في الجميع وإلا تبقى معزولا عن الجميع، هذا غير صحيح. ما لا يدرك كله لا يترك كله، الإنسان يبذل نفسه ويعمل على قد الطاقة في هذه الجوانب العظيمة. وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليست خاصة في اللسان، كونوا مع الصادقين بالأقوال والأعمال. وقد قيل في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. من الأقوال التي قيل في ذلك: والذي جاء بالصدق هو جبريل، وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وجزم غير واحد من الأئمة أن معنى الآية والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا قول قوي. ولذلك ما تلعثم أبو بكر في شيء أبدا، حتى لما ظن المشركون أنهم في يوم من الأيام سيحرجونه وأتوا إليه في محله، قال: يا أبا بكر، هل تصدق أن صاحبك يقول ذهبت البارحة وصليت في بيت المقدس ثم صعدت للسماوات السبع؟ ظنوا في هذا اليوم يحرجون أبا بكر. قال: إن كان قد قال نعم صدق، لماذا ما صدق؟ هل يصدق في الوحي؟ لماذا يصدق في هذه الأشياء؟ قال: نعم، أهم شيء يكون ثبت عنه أنه قال، إن كان قد قال فنعم أصدق في ذلك. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه ما كانت يلعثم في شيء، سنيقتدي بسير هؤلاء القوم، ويربط الحاضر بالماضي، ويسعى الإنسان إلى يحصل مراتب الإيمان، وأن يحظى بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص المخرج في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة، أعلاها مثل منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان بن عطية، هشام بن حسان الراوي هذا الحديث هو أحد رواة هذا الإسناد: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، تشميت العاطس، وعيادة المريض، فلم نحصي سوى 15 خصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة، أعلاها مثل منيحة العنز. يعني أعلى هذه الخصال أن تأتي بعنزك وتمنح هذا العنز جارك لينتفع بلبنها وحليبها، والبقية دون هذه الخصلة. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعود إلا أدخله الله بها الجنة. فإن يبذل جهده ويسعى بكل ما يمكنه من تحصيل هذه المراتب، تحصيل أعلى هذه المطالب، وهذا من الإيمان. بقدر ما تعمل بهذا بقدر ما يزداد إيمانك، وبقدر زيادة إيمانك يحبك الرب جل وعلا، وبقدر ما تتقرب للرب يكون لك الرب. كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. بقدر ما تتقرب لله كنت سمعه، أي لا يسمع إلا لله، ولا ينظر إلا لله، ولا يمشي إلا لله، ولا يبطش إلا لله، وإذا سأل الله أجاب الله دعاءه. فكل الرب كما يحب، يكن لك الرب فوق ما تحب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن تقرب إلي ذراعا يشبه من تقربت إليه ذراعا. يعني بمقدر ما تتقرب للرب تقرب الرب لك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن، إن الله معنا. ومعية الله لا تكون إلا لأهل الصدق وأهل الإخلاص. والقضية ليست قضية كثرة عمل بقدر ما هي قضية تنقية عمل، كما قال أبو بكر المزني عن أبي بكر الصديق: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلبه؟ حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، والتضحيات في سبيل إقامة هذا الدين. والتضحيات هذه لا تقبل منك ولو ذهبت نفسك في سبيل الله، حتى تكون مخلصا لله جل وعلا. لا تريد من المخلوقين لا رياء ولا سمعة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والأعمال ليست بالظواهر، قد الرجل ينظر إليه شار إليه بالبنان وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقد الرجل لا يؤبه له وهو ممن لو أقسم على الله لا بره، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري نكح ينكح، وإن شفع يشفع، وإن قال يستمع لقوله، مع أن الميزان ميزان الصحابة ليس ميزان غيرهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري نكح لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. بس هيك سؤال واحد الأخير، سؤال عن الحديث المتواتر، يقول الحديث المتواتر يشد بعضه بعضا. الحديث المتواتر لا يحتاج يشد بعضه بعضا، بمجرد يقال عنه بأنه متواتر يعني أنه صحيح. باللوازم الوصف بالتواتر أن يكون صحيحا، فلا يصح أن تقول عن هذا الحديث بأنه متواتر ولكنه ضعيف، ولكن تقوى بأن يشد بعضه بعضا، هذا لا أصل له ولا قيمة له. لا يكون الحديث متواترا حتى يكون صحيحا. ولكن بحكم هذا السؤال نذكر ما عليه الأوائل الأئمة الكبار في مسألة التواتر، نذكر قول المتأخرين التي قد راجت ومن قول أهل البدع لا قيمة لها. الأوائل الحديث عندهم قسمان: قسم خبر أحد وحين يسمونه الغريب، وقسم خبر متواتر. اشتهر عند المتأخرين أن المتواتر يفيد العلم اليقيني بشروط، وأن خبر الأحاد يفيد العلم النظري، وعندما أن خبر الأحاد لا يفيد العلم اليقيني. وهذا بكل أسى مع شهرته واستفاضة كتب الأصول به واشتهاره عند متأخري أهل الحديث والموجود في النخبة وفي النزهة وغير ذلك، وهذا من أقاويل أهل الكلام وليس من أقاويل أهل السنة ولا من أقاويل أئمة السلف. ثم يقولون أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بشروطه. ما هو الخبر المتواتر عنده؟ هو ما توفرت فيه أربعة شروط: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، الشرط الثالث أن تحيل العادة التواطؤ على الكذب، الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم: سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا. وهذه الشروط الأربعة غير معروفة عن الأئمة ولا جرت على لسان أحد منهم، إنما هي متلقاة من أقاويل أهل الكلام. والصواب أن المتواتر هو ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، ولو كان خبر أحد، ولو كان في مصطلح أهل الحديث ما يسمى غريبا. وعلى هذا معظم أحاديث الصحيحين هي من قبيل المتواتر. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع غفير من العلماء. هذا في اصطلاح العلماء يسمونه خبر أحد، ولكن يقول تواتر عن يحيى بن سعيد على معنى أنه رواه كما يقال نحو من 70 نفسا، وقيل نحو من 100 نفس. والصواب أن هذا الخبر متواتر لأنه قد صح إسناده ولا يختلف الحفاظ في صحة إسناده، وتلقاه العلماء بالقبول وقبلوا بالتسليم. إذا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونستيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ به كما أشاهدكم ولا نشك في ذلك، إذا أفاد العلم اليقيني، ما أفاد العلم النظري، أفاد العلم اليقيني. والقول بأنه يفيد العلم اليقيني بالشروط المتقدمة هذا من أقاويل أهل الكلام أو أهل البدع. أما أهل السنة فلا يعترفون بهذا الرأي، بل الذي السائد عند أهل العلم أن الخبر إذا تلقاه العلم بالقبول فهذا التواتر. ذكر حافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي قال للجاري: أين الله؟ قال: في السماء. قال: هذا خبر متواتر، مع أنه حديث فرد، مع أنه حديث فرد، ومع ذلك قال هذا خبر متواتر. لماذا؟ لأن العلماء قد تلقوا هذا الخبر بالقبول وقابلوا بالتسليم. فكل خبر يتلقاه العلماء بالقبول يقابلون بالتسليم فهو خبر متواتر. بقي ما اختلف العلماء فيه من الأحاديث، هذه صحيح وهذه ضعف. هذا أحيانا نعم يفيد العلم اليقيني، وأحيانا يفيد العلم النظري، لأن العلماء اتفقوا على تلقي بالقبول. لكن عند من جزم بأن هذا الخبر قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويرى صحة هذا الخبر ولا يشك في صحته، فهو بالنسبة له يفيد العلم اليقيني، وهذا من الأمور النسبية، وإن كان عند غيره يفيد العلم النظري. وأحيانا نفس هذا الرجل يختلف عنده الحديث، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله، يتردد، يصير عنده تردد، ولكن يقطع هو يصححه، لكن يقول أنه يفيد عندي علم النظري لأني ما صححته على يعني يقين، لكن بناء على قرائن فأنا نعم يحتمل خطأي يقول، فأنا يفيد العلم النظري هنا، لكن يبقى أنه صحيح ومعمول به. فسواء قلنا بأن الخبر يفيد العلم اليقيني أو قلنا بأن الخبر يفيد العلم النظري، هو يفيد العمل، حتى لا نخلط بين إفادة العلم وبين إفادة العمل. سواء قلنا بأنه من الأمور تفيد العلم العلوم القطعية أو تكتسب القطعية، أو من العلوم التي لا تكتسب القطعية، لكن يكون خبر النظرين هو يفيد العمل في كلا الحالتين، هذا لا نزاع فيه. فبالتالي نحن نقول أن الخبر المتواتر يفيد العلم يفيد العمل، هذا الأشكال. الخبر الأحاد إذا صح إسناده، ولا قلنا بأنه غير متواتر، يفيد العمل يفيد العمل، وعلى الصحيح كما فصلنا قد يفيد العلم اليقين، على معنى أن العلماء قد صححوا الإسناد وتلقى العلم القبول، وعلى هذا معظم حديث الصحيحين هي مفيدة للعلم اليقيني. شيخ الله يحفظك، أنا أوصيك بنقل السؤال. أقول ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة أن شابين دخل على ابن عباس، أن شابين دخل على ابن عباس فقال أحدهما وهو يتسحر، قال أحدهما طلع الفجر، وقال الآخر لا، قال اختلفتما فأكل. اختلفتما؟ اختلفتما فأكل. الشيخ صحة الأثر وتوجيهه. الأخ يسأل عن الأثر المشهور عن ابن عباس أن رجلا قد دخل عليه وقد اختلف في طلوع الفجر فقال اختلفتما فأكل. وهذا الأثر أولا من حيث الإسناد ضعيف، والأخ يسأل عن المتن، من حيث المتن هل ممكن الإنسان يأكل بعد الفجر؟ هل ممكن الإنسان يأكل وقد أسفر؟ وهذا مذهب لطائفة من العلماء، وهذا صادر عن اجتهاد، وقد أورده ابن تيمية رحمه تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فنعم طائفة من العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين يرون الأكل ولو أسفر ولو كان قد صلى الفجر، وهذا مذهب معروف، لكن هذا المذهب فيه نظر، وأحسن من يعتذر عن أصحابه إما بأنه ما بلغتهم الأدلة أو أنهم تأولوا. الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوب. فعلم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان غاية، وأنه إذا أذن المؤذن وكان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإذا أذن المؤذن وجب التوقف، وهذا هو الصواب. وأنه إذا استيقن الإنسان أن الليل قد خرج وأن الصبح قد دخل خلاص يتوقف عن الأكل ولا يأكل ولا يشرب، ولو لم يكن قد تسحر، ولكن إذا أذن والإناء في يده فقد أفتى أبو هريرة فيما رواه عنه أبو داود مرفوعا، والصواب وقف على أبو هريرة، إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، حتى يقضي حاجته منه. أما إذا لم يكن قد شرع في الأكل فإن يتوقف. وعلى هذا إذا أذن المؤذنون وكانوا يؤذنون في الوقت المحدد ما يتقدمون، لما يؤذنون في الوقت المحدد فالإنسان يتوقف عن الأكل ويتوقف عن الشرب، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، ويكون هذا مفسرا لقول جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وما جعل الصحابة أو طائف من الصحابة التابعين يعتذروا عنهم بالتأويل، أو يعتذروا عنهم بينما بلغتهم الأدلة، ويعتذروا عنهم بغير ذلك من الأعذار، ولكن الإنسان يلتمس لهم العذر مع عدم موافقتهم على هذا، لأنه مخالف للأدلة الثابتة، ولا الإنسان ما يأكل إذا أسفر. Thank you. هذا من بيان الحق، ليس من الغيبة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الناس ما نزل إليهم، وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا، فنأخذ الأحكام. فالنبي لما فعل ذلك دل ذلك على الجواز، ودل ذلك على مثل هذا لا بأس به. وكما أن المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ويا هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من مال ما يكفيني ولا بنية، فقال خذي من مال ما يكفيك. الحديث متفق على صحته ولم يكن هذا غيبة، قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لمن باب الشكوى، فباب الشكوى وباب الإخبار ونحو ذلك هذا كله جائز. ومن ثم قال الناظم والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفسر ومن طلب الإعانة في زالة منكري. فكل هذه الأشياء ليست من الغيبة في شيء لأجل البيان ولأجل التوضيح، ولهذا نظائر عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. شيخنا حكم جلود جلد وعظام الميتة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم؟ الأخ يسأل عن جلد وعظام مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم. بالنسبة للجلود الخلاف مشهور، وفي ثمانية مذاهب للعلماء، وأصح الأقوال في ذلك أن الذكاء لا تبيع أو أن الدبر لا يبيع إلا جلد مأكول اللحم، وأصح ما قيل في المسألة. حتى قال الإمام النضر بن شميل رحمه الله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ لهاب فقد طهر، رواه مسلم. قال لهاب اسم للجلد قبل الدبغ، هذا واضح. وقال لهاب اسم للجلد مأكول اللحم، فقال النضر هذا، وقال النضر هذا، ومن أكابر أئمة اللغة. ولعل هذا هو أقرب الأقوال، وهو قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. وعلى هذا يباح عظمها، يباح الانتفاع بها إذا دبغ، لما العظام من الأصل انتفع بها، العظام من الأصل انتفع بها لأن غير داخل، لأن العلة في النجاسة احتباس الدم، العلة هي احتباس الدم، فما دام من الدم يكون محتبسا فإن هذا العلة التنجيس، والعظام لا يكون في هذا الشيء. فلذلك الجلد إذا ما دبغ من الميتة لا يجوز استعماله أبدا، لا يجوز استعماله أبدا، لأنه بملامسة النجاسة صار نجسا، والعلة هي احتقان الدم، وهذا لا يوجد في العظام سواء كانت القرون أو كانت الأسنان أو غير ذلك. ما أسمع شيء. صحيح من أصبح، نعم نعم، الأخ يسأل عن الحديث المشهور الذي رواه أحمد وغيره مرفوعا، من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، لكن له من معناه أحاديث أخرى صحيحة، بالتالي يكون المعنى صحيح، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. صحة حديث أبي ذر الأنبياء من العرب أربعة، صالح نعم صالح وشعيب وهود ونبيك يا أبي ذر. نعم، حديث الأنبياء العرب أربعة، حديث أبي ذر هذا منكر، وكذلك حديث أبي ذر الطويل في عدد الأنبياء أيضا خبر منكر، أيضا روى ابن حبان وغيره منكر الخبر. القشور لا بأس تلقى في جميع أنواع القمامة، ليست من الأشياء الأطعمة التي يجب احترامها وتوقيرها وضعها في أكياس خاصة، ذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتقذفون في قشور البطيخ، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد، وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد، يعني مثل هذا خلاص يدفع به طعام بهائم بمنزلة برسيم، برسيم الآن وتأتي ببرسيم العلف وتأتي بالزرع وتأتي أيضا بورق الشجر وتضعه مع النجسات، هل في مانع من هذا؟ هذا بمنزلة هذا لا فرق، ما دام أنه ليس بطعام للآدميين فأنا يوقع في أي مكان، لا حرج من ذلك. نعم. مدارج السلفية. يمكن أقول كثيرة من كثير من المقامات التعارف وتقسيماتها ومرجعاتها، وكثير من العلماء يرد على ذلك أنه ليس عليه دليل من الرسول. فما حال هذا؟ وهل تعتمد هذا؟ يعني قصك المنازل ما عليها دليل، أو قصك بعض ما يقوله الإمام ما عليه دليل؟ الأخ يسأل عن المدارج السالكين وما تكلم فيه كثير من الناس خاصة المتأخرين ولا الأوائل، كانوا يجعلون من فضائل ابن القيم، ولكن الأواخر لما عزلوا عن واقع العبادات وعن واقع الأعمال وقل فهمهم أيضا، الإنسان ما يفهم إذا قسم القيم في الدليل، طيب ما تفهم أصلا، ما تفهم أصلا الدليل، هو ما يفهم أصلا، ثم يقول ما عليه دليل، ثم يذكر تقسيمات ابن القيم يقول ما عليها أدلة. جميع ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في منازل إياك نعبد وإياك نستعين له أدلة ولا أصول بغض النظر عن اجتهادات الفردية. فإذا كنت تقصد ما يذكر ابن القيم بعض المسائل العلمية، نعم هو بشر صيب ويخطئ، أما إذا تقصد المنازل والتقسيمات التي تقسمها في الصبر، قسمها في الرضا، قسم المنازل، نعم هذه لها أصول ولها أدلة، ومن مسألة لها دليل، علم من علم وجاهل من جاهل. وهذا الكتاب من أنفع كتب أهل الإسلام في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادات ونحو ذلك. وأما ما يذكر بعض المعلقين على الكتاب من استكثار ما ينقل ابن القيم عن السلف، حين يذكر عن بعض السلف أن يصلي في اليوم 500 ركعة، يقول هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ ثم جعل يحسب بالساعات، يقول الإنسان ينام باليوم 8 ساعات هكذا يحسب، وإذا نام 8 ساعات يظن الناس مثل أنا 8 ساعات، والناس ينام 4 ساعات، لماذا 8 ساعات؟ ثم ذكر يبقى في حاجات أهله، ذكر 3 ساعات، ذهب عن 11 ساعة، ثم يذكر ساعتين أشياء أخرى، هم يقسم بالطريقة هذه. ثم عزل قضية البركة عن كل شيء، عزل قضية البركة عن كل شيء، لماذا؟ لأنه ما تذوق السر، لأنه ما تذوق. كثير من الناس حتى بعض المعاصرين يصلي أكثر من هذا العدد في أوقات فراغه، ولازم لازم يقول هذا أهل التصوف، يقول عن المقيم يقول هؤلاء التصوف ما عندهم أعمال. لماذا نفترض دائما أنهم التصوف ما عندهم أعمال؟ طيب الإنسان يشتغل عنه أبنائه له تجارة، يشتغل عنه شريكه يصير صوفي، هب أنه سجين، هب أن اليوم وقت صيامه بيجلس ما عنده نية يخرج، يبي يتعبد الله جل وعلا. لماذا يفترض أيضا أن الإنسان يقرأ لازم وجها في التسليمة؟ لماذا يفترض أن يقرأ آيتين؟ وهل في مانع من ذلك؟ ما في مانع من ذلك، ولك شرب هذا وجرب كثير من الأخوان يوم كنا في السجن، جرب عدد من الأخوان صلى أضعاف هذا العدد، صلى أضعاف هذا العدد اللي ذكر ابن القيم من كونه يصلي في اليوم 500 ركعة، يعني 250 تسليمة. ووجد هذا ووجد مصداقه ولا إشكال في هذا. أما تقال يتعلق بالتقسيمات فالإنسان ينبني على الفهم، كما قسم العلماء التوحيد إلى 3 أقسام، وابن القيم قسمه إلى 2 قسمين، وكما ذكر العلماء لله الله 7 شروط، ومنهم من زاد 8 شروط، وكما ذكر العلماء أركان ملة إبراهيم، كما ذكر العلماء أركان التوحيد. تقسيمات لا مانع والباب مفتوح ما دام الإنسان متقيدا ومنضبطا بأصول الكتاب والسنة، ما يأتي بتقسيمات مبتدعة ولا يخالف الأصول العامة لأهل السنة والجماعة. أما كونه يقرب المسائل بالتقسيمات وهذا على الفهم، ثم يأتي شخص يقول هذا ما عليه دليل، يخبط خبط عشوى، ثم تطالب وتقول ما وجه الرد، ما وجه النقد، ما يستطيع أن يرد دليلا. وقد نعم يأتي بمسألة أخطأ فيها ومسألتين ولا يعني شيئا ذلك. ابن القيم رحمه الله نفسه في الكتاب ختم الكتاب يقول لك غنمه على صاحب غرمه، لك غنمه على صاحب غرمه، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحدوا، من ذا الذي ترضى سجاياه كله وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فالكتاب من أنفع كتب أهل الإسلام، ولا تحجب فضائله كل إنسان يجد سقطة أو غلطة أو غير ذلك، هذا لا أسلم منه كتاب من تصانيف البشر، ولكن العبرة بفضائل الكتاب والنظر لأمامة هذا الرجل، الناس عيال على هذا الكتاب. هذا الكتب من أعظم كتب أهل الإسلام ومن أفضلها ومن أفضل من تحدث عن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان حين يقرأ هذا الكتاب يستصغر نفسه ويعرف أنه لا شيء في هذه المقامات العظيمة، وأن ما وصل إلى مراتبها، وكون يخطئ في مسألة أو مسألتين أو 13، كما قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه ابن غنام أن الرجل لا تهبط منزلته ولا تقوى ولو أخطأ في 200 مسألة، ما ذكر مسألته ولا عدد، قال في 200 يعني 200. ما دام أصوله هي أصول أهل السنة، علومه هي علوم أهل السنة، أما كل إنسان أصلا تنظر فوقها الآن، تنظر مثلا تناول مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، ثم تقارن بالمذاهب الأخرى تجد الآلاف ليس المئات. طبيعي، هذا يقولنا مس ذاك ينقض الوضوء، وهذا يقولنا لا ينقض الوضوء، الذي يرى أنه ينقض الوضوء يرى أن ذاك غلط، وهذا يرى أنها غلط، كل ما يسأل يرى أن الآخر أخطأ فيها يقيدها، تبلغ الآلاف الطريقة هذه. لكن لابد أن تنظر الأصول وما عليها السنة، ثم إذا تحاكم العالم لابد أن تفهم، لابد أن يفهم الحاكم ابن القيم، لابد أن يفهم كلامه. وذلك أحيانا بعض الناس دائم حتى في هذا المجلس وأنت تسمع أحيانا سيأتي بعبارة ما فهمها أصلا، ما فهم كلام ابن القيم ولا في كلام فهم العلماء، ومع ذلك يستدرك هو ما فهم. وأنا أذكر حين أذكر قبل 10 سنوات حين نظرت رجلا من اللي كان يظهر النقد لبعض الصحابة فيما بعد تبينه رافضي خبيث، لكن كان يظهر النقد وكان يقول ابن تيمية ناصبي. فقلت له تستطيع أن تثبت ابن تيمية أفضل واحد في هذا؟ قال عندي 400 من ذلك. فأتى بالكتاب من سيارته وأخرج لنا موضعا ابن تيمية يتكلم يقول ولئن يعني وإن قيل هذا عن أبي بكر فإنه في حق علي أولى. يقول هنا نعم أثبت عن علي بأنه يقول ذلك، وهذا قول النواصب. وهذا نعم صحيح لو قاله ابن تيمية، لكن أبو بكر يقول ابن تيمية يقول هذا صح، يعني مدى أنه رافض يقولون عن أبي بكر، يقول إذا قيل في هذا فهو في هذا أولى، يعني جعل فيها إن الشرطية. فكان ما يميز بين إن الشرطية ولا بين غيرها، فكان أبله بمنزل ثورة الدولاب، هذا لا يفهم شيئا. ابن تيمية يقول إن قيل، من قال إن عليا يقوله، لكن يقول إذا ثبت هذا في حق أبي بكر ففي حق علي موجود، لكن ما ثبت في حق أبي بكر إذا في حق علي غير موجود. هذا معنى قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يثبت النص بهذا، ثم قال له عندي موضوع آخر، بدأ يخرج هذه المواضع التي هو ما فهم ولا يدري عن كلام ابن تيمية ولا يفهم كلام ابن تيمية ولا فهم هذه المواضع. فمثل هذه الأشياء أحيانا يريد بعض الناس ثم يستدرك، ومثل الأبلة اللي قبل قليل ذكرنا يجعل حسب بالساعات، حسب بالساعات ثم ما يمكن أبدا، وهذا لا يعرف إلا عن التصوف ولا يمكن الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في كل حياته منذ أن خرج على الدنيا يصلي في اليوم 300 ركعة، وهذا ثابت عنه، إلى أن جلد وضرب وحصل له آلام في الظهر، فشرع يصلي في اليوم 150 ركعة إلى أن لقي ربه، إلى أن لقي ربه. هذه ما تذوق، هذا ما يعرف. كذا ختم القرآن، بعض الناس ذلل الله القرآن على لسانه، يتلو بسرعة، يقرأ بسرعة ويقرأ، وأحيانا يختم في اليوم مرتين بغض النظر هل يشرع أو ما يشرع، هذه مسألة أخرى. هل يعني الأفضل أو مو بالأفضل، هل أفضل في 3 أيام أو في كل أسبوع أو في كل 10 أيام، هذه مسألة أخرى. لكن بعض الناس ينكر وجوده كواقع، يقول ما يمكن أبدا. الشافعي عنه بالأسانيد الصحاح أنه يختم في رمضان 60 ختمة، والأسانيد الشافعي الصحاح، وفي من يختم باليوم 3 مرات، لأن القرآن يسير على لسانه. بعض الناس القرآن ثقيل لضعف حفظه أو لغير ذلك، وبعض الناس خفيف اللسان، القرآن خفيف على لسانه، ويسر الله له تلاوته ويسر له حفظه ويسر له سرعة القراءة والتلاوة، فأحيانا يقرأ جعل الله فيه بركة. ثم أيضا لا ينبغي أن نعزل البركة، يعني فضل الله واسع، الله جل وعلا منح هذا البركة ولا منحك البركة. هذا يصلي ويحفظ وقته ويسر له الله العبادات، أنت ثقيل العبادات ثقيلة عليك، أثقل من جبل أحد، دوباك أن تصلي الفرائض ومع ذلك قد لا تطيقها، هذا ما شاء الله يطيق من ركعة إلى ركعة وتسليمة تسليمة، ويجعل الله جل وعلا في قوله بركة وفي علمه بركة في كتبه بركة، وهذا ما جعل الله له فيه بركة. الإنسان لا يعجل أيضا هذه الجوانب ويعرف قدر السلف فضائلهم، وأنا مثل هذه الأشياء موجودة كواقع وموجودة كأسانيد صحاح إلى طائفة من أئمة السلف، وفي الوقت ذاته هذا من شأن العلم شأن العبادة وأهل الزهد وأهل الورع، والإنسان تتبع أحيانا ظروف تجعل يشتغل ويتفرغ للعبادة، وليس دائما نجعل الناس دائما في موقع الشغل، فبالتالي نقلنا أشغالهم الذين يعطون أعمالهم، ليس بلازم هذا، وأحيانا في وقت معين أحيانا تقدم به العمر، ولماذا لا نعزل هذا عن الواقع؟ أو ما يحتاج للتجارة، عنده من الأموال وقت زمن وقت الشباب تفرغ في وقت الكبر، لماذا يجعل دائما هذا ديدنا من أن نشأ عرفت اسمه إلى أن لقي ربه أنه هذا الطريقة؟ يعني في وقت دون وقت، زمن دون زمن، مكان دون مكان. فعموما هذا الكتاب مدارج السالكين من أنفع الكتب، كتاب جيد. نعم في صعوبة في الفهم، ما قد يفهم كل شخص، لكن له مختصرات كثيرة وجيدة ونافعة، ومن أفضل الكتب تتحدث عن أحوال القلوب وعن سير العبد إلى ربه جل وعلا. وابن قيم قد فتح الله عليه في هذه الأبواب، ومن أفضل من يتحدث عن هذه الجوانب الإيمانية لتصل العبد بربه جل وعلا. والعبد بحاجة إلى إيمانيات، لأن الناس في كثير من أمورهم من الخلل الموجود لضعف الإيمانيات عندهم، ضعف الإخلاص، ضعف الصدق، وجود أمراض في القلوب، أمراض حسد، أمراض غل، أمراض حقد، إعجاب بالنفس. حين الإنسان يقرأ مثل هذه الأشياء تطلع على أمور كثيرة، يكون من أهل الزهد، من أهل الورع. كم من شخص قرأ هذا الكتاب واستفاد بعدما كان ضائعا عرف أنه يحتاج إلى، كم من شخص كان عنده خوف من المخلوقين قرأ هذا الكتاب صار عنده خوف من رب العالمين وزال عنه الخوف من الخلق. ما في هذا الكتاب من المواقف العظيمة والحكايات والطرق والاستدلال والشرح والتقرير مع فصاحة في العبارة وبلاغة في المقال. والله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.